كذبوا درنا سق الزيب نكذبوا درنا سق الزيب ذا حبيبنا غذا قريب خاسم ذو النظار يقور يرث معيش تثبت شكيب يرث معيش تثبت شكيب ثس السيد لعيب أعطس ذي مدنا يثغور اشحل بوي ذي حكون سلنا سن مدن سريف سجون دي لك ذبر النون يتزمن تيد سدت نصيف شحال بوي ذي حكون سلنا سن مدن سريف سجون دي لك ذبر النون يتزمن تيد سدت نصيف ذربح غرسني يرنون يتصغيض وعبون الزمن يرث ذا مغفون يكني سمش جري كيف كيف أطاسي قد سويقن قطن دني السعيا سرح بأمد وغالن لما يفلدو ضلع أطاسي قد سويقن قطن دني السعيا سرح بأمد وغالن لما يفلدو ضلع وذني ذو الذير طلن لقنور تسينن سجن دي ورى ونسن طلب مزمير نرى لقليل بس حسابن الشمس نثقن القرار وذني ذوي ذي فاقن دوني ثامك الدوار لقليل بس حسابن الشمس نثقن القرار وذني ذوي ذي فاقن دوني ثامك الدوار ما ذوي ذاكي سيقارن أكني دو سكن أرمرزن وشي وننسن يتخمي من أذر نظار أطاسي جغطف حمقن أضوض ذي مزورا نبضن المرغوب نسن أدفن الزوار نميا أطاسي جغطف حمقن أضوض ذي مزورا نبضن المرغوب نسن أدفن الزوار نميا شحال بوذي تسكلن أدشنا ذهنن غير وذ غيل نحمل انتن ضزر سمثن دي برا اشحال بوذي تسكلن ادشنا ذهنن غير وذ غيل نحمل انتن ضزر سمثن دي برا اشحال بوذي تسكلن ادشنا ذهنن غير وذ غيل نحمل انتن ضزر سمثن دي برا اشحال بوذي تسكلن ادشنا ذهنن غير وذ غيل نحمل انتن بصر السمة تندي برا اشحال بوذي تسكلن هل تشنادي